50 languages. 89. 89. الأمر 1. Imperatiu 1. أنت كسول كثيراً. هل لا كنت غير هكذا؟ Ets molt mandrós. No siguis tan mandrós. أنت تنام كثيراً. هل لا نمت أقل من هكذا؟ Dorms molt de temps. No dormis tant de temps. أنت تأتي متأخراً كثيراً. هل لا أتيت غير هكذا؟ Arribes molt tard. No vinguis tan tard. أنت تضحك بصوت عال. هل لا تضحك غير هكذا؟ Rius molt fort. No riguis tan fort. أنك تتكلم بصوت منخفض جدا. هل لا تتكلم غير هكذا؟ Parles molt baix. No parlis tan baix. أنت تشرب كثيرا جدا. هل لا تشرب غير هكذا؟ Beus massa. No beguis tant. أنت تدخن كثيرا جدا. هل لا دخنت غير هكذا؟ Fumes massa. No fumis tant. إنك تشتغل كثيرا جدا. هل لا اشتغلت غير هكذا؟ Treballes massa. No treballis tant. أنت تسير بسرعة عالية. هل لا سرعت غير هكذا؟ Condueixes molt ràpid. No condueixis tan ràpid. اصحى يا سيد ميلر. Aixequi's, senyor Müller. اجلس يا سيد ميلر. Assegui's, senyor Müller. ابقى جالسا يا سيد ميلر. Quedi's assegut, senyor Müller. كن صبورا. Tingui paciència. خذ وقت كافيا. Prenguis temps. انتظر لحظة. Esperi un moment. كن حذرا. Vagi amb compte. كن دقيقا في المواعيد. Arribi a l'hora. لا تكن غبيا. No sigui estúpid.